الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا مستمعينا ومشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله معنا في سلسلة جديدة ومبحث جديد من المباحث العلمية المهمة التي يتحفنا بها دائما فضيلة الشيخ العلامة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي والذي استمر معنا في قناة الشارقة الفضائية لمدة 5 سنوات تقريبا يتحفنا بهذه المواضيع فاليوم هي الحلقة الأولى من مبحث جديد بعنوان المبشرات حياك الله فضيلة الشيخ مرحبا أهلا وسهلا حسنا إطلالة جديدة وإن شاء الله نتمنى أن تكون يعني إطلالة خير على أخواننا المشاهدين نسأل الله سبحانه وتعالى على أن يكون برنامج خير من القائل ومن المحاور ومن المشاهدين والمستمعين وندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في النية والإخلاص في القول والعمل وأن يجعلنا والجميع من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب إن شاء الله قبل أن نبدأ فضيلة الشيخ هذا المبحث وهذا الموضوع المبشرات هل قمت بطرحه مسبقا في برنامج تلفزيوني؟ حقيقة بفضل الله كل مجموعة أو سلسلة من الموضوعات تكون بفضل الله جديدة مما ييسر الله سبحانه وتعالى لنا من فضله ولكن هذه لأول مرة نطرح هذه الأطروحة الجديدة إذا جازت تسميتها أو هذا البرنامج إن شاء الله في حلقات يعني نبشر بها مشاهدينا ومستمعينا وأيضا نبشر بها أنفسنا ثم نبشر بها حال الأمة الذي آلت إليه عسى أن يكون بصيص أمل في عالم من الألم جميل نعم إذن أستاذنك فضيلة الشيخ وأعود للأخوة المشاهدين بفاصل قصير ثم نبدأ الحوار في هذا الموضوع حياكم الله مرة أخرى مشاهدينا الكرام فضيلة الشيخ عنوان البرنامج المبشرات سوف تكون هذه الحلقة هي مقدمة وافتتاحية لحلقاتنا إن شاء الله القادمة يعني في بداية هذه الحلقة لابد أن تعرف لنا المبشرات ماذا تقصد بالمبشرات أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا رب العالمين اللهم اجعلنا مبشرين ومبشرين يا أكرم الأكرمين نحن والجميع إن شاء الله رب العالمين يعني حال الأمة حال يبكي الصغير والكبير ويحزن الرجل والمرأة ويؤلم الحاكم والمحكوم فعندما ترى هذه الجراحات التي أثخن بها جسد الأمة وترى هذه العوائق الكثيرة التي تقف يعني حجر عثرة أمام دعوة الله سبحانه وتعالى ودين الله الخاتم وسيرة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم وكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هذه المعوقات الكثيرة التي يضعها يعني سواء من يكره الإسلام أو سواء من هم من بني جلدتنا الذين يعني ما هديت قلوبهم بعد وهذه أنكى وأصعب يعني وظلم ذوي القرابة يعني أشد مضادة على النفس من وقع الحسام المهندي لأنه يكون صعب أن يكون من بني جلدتك من يهاجم دينك أو أن من يتبرأ من دينه ولعلنا نقول دائما إن إنسانا قد يخون قطعة من الأرض فيوصف بالخائن الأعظم أو توصف جريمته بالخيانة العظمى واحد مثلا يتجسس بصالح والعياذ بالله دولة أجنبية فيوصم في كل الدساتير العالمية بأنه خائن أعظم أو توصف خيانته بالخيانة العظمى هذا يخون قطعة من الأرض فما بالك بمن يخون خالق الأرض يعني أنكى وأشد يعني يخون الله ورسوله ويخون المؤمنين خان الله ورسوله والعياذ بالله رب العالمين ففي هذه الظروف المدلهمة وهذا الليل البهيم الذي يكاد الإنسان إذا أخرج يده لم يكد يراها، لابد لنا من الحديث عن الأمل. وهذا الأمل ليس خبط عشواء ولا أمانية كاذبة، فقال ربنا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، وليس أيضا ليس الإيمان بالتمني، ولكن نحن نتحدث من أمور ثلاثة واضحة المعالم في قضية المبشرات. ألا وهي المبشرات التي في كتاب الله عز وجل، بما بشر الله عز وجل، ومن بشر في كتاب الله سبحانه وتعالى، من بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المنحى الثاني أو المنبع الثاني الذي نستقي منه هذا الموضوع الخطير أو المهم يعني إن شاء الله، أو المبشر بإذن الله رب العالمين. الأمر الثالث الاستقراء التاريخي لنصر دين الله سبحانه وتعالى ونصر كلمة الله وإعلاء دين الله في الأرض، يعني تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إذن القضية ليست في يعني الـ يعني في في في في ظلام دامس يحيط بالأمة الآن، لكن الشيء الواضح تماما أن الضرب قوي جدا على الجسد الإسلامي، وهذا هو الأمل، هذه المبشرات. لأن لو كان هذا الجسد ميتا لما ضربه أحد، صحيح، لأن الجميع اكتشف أن الجسد ما زال حيا، وأن في الإسلام رجال وفي المسلمين يعني حراب ونصال، أو ربما بدأ هذا الجسد ينهض وبدأ يعني يفيق من عثرته بارك الله فيه، بدأ الكل يستحث. أن لا أريد أن أقول المارد قد استيقظ، ولكن أقول أن المسلمين قد استيقظوا على وقع أقدام من يريد أن يستأصل شأفتهم ويريد أن ينهي دينهم. والله عز وجل وأكبر المبشرات يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. سبحان الله، يعني سبحان الله، يعني لو جميعا اجتمعنا على إطفاء لمبة كهرباء أو مسرجة أو ضوء القمر أو ضوء الشمس لا نستطيع كبشر، فما بالك بنور الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني الحديث عن المبشرات في هذه الآونة حديث مهم، لأنني ألمح نبرة إحباط ويأس وتجهم عند كبير المسلمين وصغيره الواقع العام طبعا المؤلم يعني. وأصبح الأمل عند القلة، حتى من بعض دعاتنا نلمح في يعني ألسنتهم نبرة اليأس من حال الأمة أو التشاؤم، وبالتالي يأتي إلى جانب التخويف، عسى أن تفيق الأمة. ولكن أقول أن لابد لنا من مبشرات، يعني عندما تستحث الناس بالأمل وتستحث الناس بأن الغد إن شاء الله رب العالمين خير من اليوم 100% بفضل الله وقوته، إن شاء الله سوف تفيء الأمة إلى رحاب ربها. ولعل يعني أكبر مثال لهذا، منذ 4 عقود ليس إلا، يعني من 40 سنة أو 50 سنة لم تكن هذه الصحوة على الساحة، ولكن بس كانت صحوة ينقصها الإرشاد أو ينقصها التقنين أو تنقصها القيادة، فبالتالي أصبح البعض من أبنائنا يخبطون خبط عشواء في قضية الالتزام، كل على قدر ما أوتي من علم. فعندئذ صاروا تستطيع أن تصف أنهم صاروا بطالة مقنعة في عالم الدعوة لهذه الدرجة، لأن كثيرا من أبناء الصحوة أو عدد غير قليل من أبناء الصحوة صار أنه كما يعني قرأ متنا أو متنين أو حاشية أو حاشيتين، وحفظ صورة أو صورتين، وذهب إلى المسجد شهرا أو شهرين، فصار أحمد بن حنبل مبلغ العلم يعني بلغ شأوا كبيرا في العلم، فصار منظرا. فأصبح يعني الكارثة التي كنت أقولها دائما أن في 60s and 70s قام العلماء بتعليم التلاميذ والشباب والمريدين العلم الشرعي، ولكن نقص جانب التربية. فلما نقص عند الشباب جانب التربية أصبح علم بدون تربية. فأول من أساءوا إليه أساءوا إلى علمائهم ودعاتهم وإلى الآن. ولعل النبر عالية في هذه الأيام في الهجوم على الرموز ومن يحملون هذا الشيخ. نعم، من الواقع السيء اللي تعيش الواقع المؤلم يعني الذي يعني. ففي هذا الواقع كله حسن يعني أننا أريد أن أقول يعني لا في الواقع كله حسن، يعني ليست حسن صفة انما اسمك يعني اسمك حسن ان شاء الله. يعني هذا الواقع المر لابد لنا منه ان ايه ان يعني عايز ايه ان نعطي يعني ومضة في هذا العالم يعني يفيء اليها من يستطيع الشيطان ان يغلبه وان يقول له لا امل. ونقول لا لا هذا شوف. في هذا البرنامج سنتوقف نخبرهم عن المبشرات، هذه المبشرات، المبشرات. لان سبحان الله الدين الاسلامي هو اخر الاديان، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، والقران هو اخر كلمه من السماء لاهل الارض تشريعا، والله عز وجل هو الذي تكفل بحفظه، ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون. فنحن كل هذا الذي يحدث ضد الاسلام وكل الذين يرصدون الحرب على الاسلام تحت عنوان الشيطان، وكيد الشيطان ضعيف، قال ربنا ان كيد الشيطان كان ضعيف. ولذلك انا عندي من الامل الكبير في ان يظهر مجد الامه مره اخرى، وان تعلو رايه الاسلام مره اخرى، وان تتحقق او يتحقق وعد الله عز وجل ليظهره على الدين كله. ولعل ليظهره على الدين كله. قد يقول قائل من المشاهدين كيف يظهره على الدين كله واحنا يعني مستضعفون؟ لا، شوف، يظهره على الدين كله عند لحظة الاختيارات الكبرى. لن يختار العالم سواء الحر او غير الحر، المتقدم او غير المتقدم، الراقي او النامي، الغرب او الشرق، لن يختار الا الاسلام. ونضرب امثلة كثيرة بهذا، مثل وحيد بس واحد بسيط. يعني تجد ان الاسلام حرم الخمر، لكن الغرب ما حرموا الخمر، تمام؟ نعم. دلتهم شياطينهم على ان عيسى قال قليل منه يصلح المعده، وما قال روح الله هذه كلمه ابدا، لم ينطق بها نبي الله عيسى. لكن المهم الخمر مباح عندهم، لكن هل يستطيع ان يترك في المطار طيار قبطان طائره يقود طائره وهو مخمور؟ أبداً. او يقود سياره على الطريق العام وهو مخمور؟ أبداً. لماذا؟ هذا اقرار منهم الشيخ بان الله يرضى عليه. اذا ليظهره على الدين كله، يعني اللي يحتاج يعني الحكومه الفرنسيه من 15 عاما اجتمعت اجتماع خطير ودرست مع خبرائها ماذا يعني كيف نعدل اقتصاد فرنسا وتصير فرنسا، قال ان تعود المراه الى البيت مره اخرى. اقرارات يعني سبحان الله العظيم. فقضيت ان الرجل الذي استاذ علوم الفيزياء في جامعه موسكو عندما حضر اجتماع هيئه الاعجاز العلمي ومؤتمرا قال انا منذ 39 عاما وانا ادرس على العلاقه بين النوم والموت. فوجدت انهما شيء واحد بالعلم، الموت والنوم، الموت والنوم. فلما قرات عليه الايات الكريمه الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى، لما سئل وترجمت الايات سئل سؤال ماذا تقول في هذا الكلام؟ قال اقول ان محمدا حق وان دين الله حق، وهذا كلام لا يستطيع ان ياتي به محمد، وانا ماذا اصنع كي اسلم؟ ولما اسلم الرجل قال انا بلغت من الكبر عتيه وعبرت 70 من عام، لكن بقيت حياتي سوف انذر وقتي كله للدعوه الى هذا الدين. إذن ليظهره على الدين. هذه بشاره شيخ. بدات البشاره دون ان ادري. نعم. طيب شيخ احنا سنعود للحديث ان شاء الله طبعا للبشاره تعالى. الان يعني في الحلقه سنعود للحديث عن واقع الامه الحالي. نعم. وايضا واقع الامه في السابق. نعم. لكن دعنا نعود مره اخرى لمحورنا الاول. انت ذكرت بان راح يكون كلامنا مبني في المبشرات على ثلاث امور. أيوة. المبشرات من كتاب الله عز وجل. عظيم. والاشخاص والامور التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والاستقراء التاريخي. تمام. هل هناك مبشرات من اماكن اخرى شيخ؟ والله سوف نرى بفضل الله في هذا البرنامج مبشرات ما كانت تخطر لنا على بال، لان احيانا يعني الانسان تكون عنده نعمه معينه وينسى من استمرار، يعني يستمر النعمه، يعني يستمر النعمه يعني يتعود عليها. صحيح. فلما يتعود عليها لا يذكرها الا عند فقدها ولا يشعر بها. ولا يشعر بها. فنحن نريد ان ننبه الغافل ونذكر العاقل باننا يجب ان نبشر. لماذا؟ يعجبني منهج سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه. ماذا كان يقول؟ يقول انا رجل احيا على الامل، يعني يعيش في اطار الايه المبشرات. انا رجل احيا على الامل او بالامل، فان تحقق فبفضل الله، وان لم يتحقق فقد عشت به زمنا. يا سلام، جميل. لان الناس في خوف، او من خوف الخوف في خوف، قاعد مرعوب، خايف من بكره. خايف من بكره، يقول ايه يا بكره، وحال الى المعاش، وحال الى التقاعد، واولادي وبناتي كيف يتزوجون، ومن اين اتي لهم، ويعيش مهموما ويجعل نفسه في كذا وضيق. وخلاص اذا اكتئب خلاص، سبحان الله، يعني قال السماء كئيبة وتجهم، قلت ابتسم، يكفي التجهم في السماء. يعني وانت لازم، يعني سبحان الله، يعني ان الكواكب ضاحكة بالليل، ولذا نحب الانجمة، صح ولا لا؟ نحب النجم ليه؟ لان يجي تحت الليل وينور. فانا عايزك يعني قال الفيلسوف الغربي، بدلا من ان تلعن الظلام اوقد شمعة، يعني بدلا من يعني لا تكن مرا ولا تجعل حياة الناس مرة. فانا اقول ان سوف نرى في برنامج المبشرات اشياء كثيرة، يعني سوف تبشرنا، وليس هذا من ضرب الخيال، ولكن هذا من الواقع الثابت من النصوص ومن القياس العقلي. امر الامر الثاني، ان لما تشيع في الناس الامل، كان في زمان ايام عزة الاسلام كان فيه وقف اسمه وقف ايناس المريض. وقف من الاوقات، انا يجي الاغنياء يوقفوا ايه، يجيبوا ناس زي حسن وفلان وفلان وفلان اللي يجيدوا كلمات الامل، ويقفوا في المشفى، المستشفى يعني، بعيدا عن المريض الميؤوس من شفائه، ويرتفع ترتفع اصوات بقصص وحكايات عن الامل. جميل. وعن ان فلان وقع في ورطه كبيره وربنا شفاه، وفلان كان مريض وربنا شفاه، وفلان كان صعب، سبحان الله، فيدب الامل في قلب المريض. ايحاء نفسي الشيء، ايحاء نفسي، والناس بالايحاء يعني تثاءب ايه عمرو فتثاءب خالد فعادتني الثواباء، صح ولا لا؟ يعني لو استشرى في المجلس واحد يكح، قولوا بالايحاء. صحيح. بالايحاء. فنحن نريد ان نلمس او ان نبشر بما بشر الله به وبشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بشروا الا بالحق، ونبشر الامه بالاستقراء التاريخي، حتى نستطيع ان نرى املا ليكون هدفا. لان الانسان لما يحبط يتبخر منه الايه؟ الهدف. صحيح. معنى الرجل ليه هدف في الحياه، ما هو؟ هو اعزاز دين الله في الارض، والسعاده في الدارين، والنجاه يوم القيامه. تمام. طيب لما الهدف هذا يضيع لمن اعمل؟ تصبح الحياه، القصه واضحه جدا في غزوه احد، المشركين اشاعوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل، عليه الصلاه والسلام، الصحابه قالوا خلاص، طب احنا نقاتل لله ثم لرسول الله، خلاص نجلس نمكث. فقعد بعضهم عن الايه؟ عن القتال. فقال ما يجلسكم هكذا؟ قال والله ان الرسول قد قتل. قال تأتي هنا النظرة الايجابية، دي نظرة سلبية. الرسول ما لا لا فيقول صاحب النظرة الايجابية، يقول لنمت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهبت سبحان الله وقاموا ايه للقتال مرة اخرى. اذا بعث روح الامل عند، يعني حتى المثل البسيط في البيت، لما تقول الولد ان شاء الله رب العالمين، انت ايه افضل شيء تحبه في الحياة؟ ولد في العاشرة مثلا دراجة مثلا. نعم. خلاص ان شاء الله رب العالمين، اذا نجحت جبت 90%، اليوم اللي النتيجة تظهر فيه هتلاقي الدراجة ايه داخل البيت او قدام البيت. ماذا يصنع؟ يواصل الليل بالنهار، يعيش على امل، عنده امل. ليه؟ لانه وضح له هدف. فتعال الى الشباب وقول لهم لا، ده بالعكس، ده الغد انتم الذين تصنعونه من فضل الله. كما يقول اقبال، محمد اقبال يقول ايه؟ يقول المؤمن الضعيف يتعلل بالقضاء والقدر، والمؤمن القوي هو قضاء الله وقدره. يعني قميص ايزابيلا، ايزابيلا هذه الاميرة الاسبانية التي ابت ان تخلع قميصها الا عندما يخرج اخر مسلم من بلاد الاندلس، وفت بعهدها. اذا كان اهل الشر عندهم هدف في الحياة، سبحان الله، ويتمسكون باهدافهم. الله اكبر، الله اكبر. وبعدين نحن لدينا مشكلة كبيرة، الاسلام بضاعة ثمينة يروج لها مندوب مبيعات فاشل، والاخر عنده بضاعة مزجاة لا قيمة لها ولا اثر لها ولا وزن لها، ولكن يروج لها مندوب مبيعات شاطر جدا. شيخ، عبارة جميلة، ممكن نعيدها بس وتشرحها يعني. الاسلام بضاعة ثمينة يروج لها مندوب مبيعات فاشل. كيف؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. يعني بمثال، لما انا رجل الماني مثلا يعني، نعم، او ياباني او من هذه الدول اللي هي الدول المتقدمة، واتي الى بلاد المسلمين او بعض بلاد المسلمين، يجد الموظف كسلان، ويجد الشوارع غير نظيفة، ويجد الناس لا قانون في الحركة لحركة المرور. طبعا هذا كله ضد الاسلام الحقيقي، الله يرضى عليك، لا علاقة الاسلام به. لكن هؤلاء يحملون شعار ماذا؟ شعار الاسلام. نعم. وهو جاء الى بلد ايه؟ بلد يسمع فيه الاذان 5 مرات، اذن دي بلد مسلم. هل نشجعه باعمالنا هذه ان يترك دينه وان يدخل في دين الله، او ان يترك فكرة ويتبع الفكر السليم؟ اذا راى هالمشاهد فضيلة الشيخ ربما يعني يتردد مليون. وكتب احد الفرنسيين عندما يعني صنع قبرا له في الجزائر: الحمد لله الذي جعلني ادخل الاسلام قبل ان ارى المسلمين. هذه كارثة، هذه كارثة كبيرة. فاذا الاسلام بضاعة ثمينة مجرد تحتاج الى حسن عرض. يعني حسن عرض؟ يعني القرآن نفسه لما عرض المناظرة والحوار ما بين المذاهب، لان نحن نقرر دائما ان الدين واحد، ليس هناك عند الله اديان. نعم. ما فيش حاجه اسمها حوار الاديان، هو دين واحد شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. فالله عز وجل يقول ايه؟ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم. شوف عظمه ورقي القران. سبحان الله. الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون. عظمة القرآن لم يقل فشهدوا بأننا مسلمون وأنتم كافرون. لا لا لا أبدا. وتعالوا إلى كلمة سواء، هذا ما بين المسلم وغير المسلم. أنا الآن أقول بعد أكثر من ثلث قرن في الدعوة، يا رفقاء يعني المذاهب المختلفة، ويا إخوان المذاهب المتعددة في الإسلام والأعراق المختلفة والجنسيات إذا جازت الكلمة المختلفة، تعالوا إلى كلمة سواء. تعالى يا كلمة سواء نعمل ايه؟ مساحة الاتفاق بيننا كبيرة. انت ليه دائما تعامل الناس انك رب من الارباب وهو عبد من العبيد؟ لا يا اخي، عامل الناس بانك مقل وهو صاحب الفضل. يا ابا حنيفة بعدما كتب كتابه: هذا هو الحق الذي لا باطل فيه؟ قال: عسى ان يكون الباطل الذي لا حق معه. يا خبر، شوف التواضع. هذا سبحان الله. ثم قال: كلامنا صواب يحتمل الخطا، وكلام غيرنا خطا يحتمل الصواب. بس قضيه كده. فالاسلام بضاعه ثمينه قويه تحتاج الى مروج شاطر، لكن للاسف الذي يروج لها مروج بالله عليك. مثلا يعني بعض من الذين يصعدون منابرنا والناس منتظر يوم الجمعه خطبه يعني تؤثر فيه، صحيح، خطبه حماسيه لا تودي ولا تجيب. سبحان الله، وعظمه الاسلام انه يخاطب العقل والروح. انت بتكلمني عقلاني بحت، افصل منك بعد شويه. صحيح. كما يقول بالعاميه يعني ما يحصل بينه وبينك حاجز. في حاجز. حاجز. لكن لما تخاطب عقلي مع قلبي، عقلي سبحان الله، عقلي مع قلبي الاثنين مع بعض، عاطفه وارتباط يصير اكبر. نعم. لا شك. فلما يطلع الخطيب يقول ايه؟ ايها الناس اتقوا الله ومن لم يتق. طب لذلك يعني ما علاقه هذا الكلام بواقع الامه؟ طب العام اللي زي هيسال يقول ايه؟ يعني اتق الله. أصلاً انت بقى وصلت لدرجة الصحابة. صحيح. الصحابة اناس فهموا اللغة فهما دقيقا، فاذا قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم سورة قاف بكى الجميع وكأن على رؤوسهم الطير. يقول له: يا ابا ذر علم اخاك الاسلام. رجل جاي لسه الاسلام ما يعرف شيء، لا اول مرة يسمع عن الاسلام، اول مرة يدخل في دين الله عز وجل. فقرأ ابو ذر يعني على الرجل، تخيل واحد لسه دخل الاسلام جديد، فيما اكلمه؟ كنت أخذ من يجب على الوحدانية وعن القواعد وعن العبادات وعن المعاملات وريته مني، صح ولا لا؟ ماذا قرأ؟ قرأ عليه سورة الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وصل إلى آخرها: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فاستعبر الرجل بكى وقال: أيزن ربنا بمثقال الذرة يا أبا ذر؟ هو ربنا في الخير هذا لنا بثقل الذرة، وفي الشر كذلك. قال: كفاني تعليما. وعاد صحابيا جليلا، عاد الى قومه صحابي يبشر بالاسلام بايه؟ بسوره. فمن يعمل بسوره بسوره بس وصلت الى قلبه. بس طبعا هذه العبره شيخ، الله يرضى عليك. كيف نوصل؟ ده اللي هي ايه؟ اللي هي مندوب المبيعات الشاطر. جميل. لكن لما يكون مصطلح جميل شيخ. الله يرضى عليك. لكن لما يكون مروج هذه البضاعه الثمينه سبحان الله العظيم, يعني يعني يعني اولا لا علاقه له باللغه ولا علاقه له بالاصول ولا علاقه له بفقه الواقع ولا فقه الاولويات ولا فقه الموازنات. طب حتى في امور الدنيا الشيخ ما لا كله ما. إذا, إذا, اذا انت ساءت علاقتك بالدين الذي يحكم الدنيا فكيف تكون في الدنيا؟ اما الاخر عنده بضاعه مزجاه لا قيمه لها, بضاعه كلها سبحان الله. يا رجل العبريه لغه طمرت في التاريخ, احياها قومها بالمحافظه عليها, ونحن اهدرنا لغتنا العربيه اهدارا لان كان مقصود ان يعني ان ان ان تنبت الصله او تقطع يعني ما بين المسلمين ولغتهم. واول بند في لغتهم هو كتاب الله عز وجل, وبالتالي تنبت الصله ما بينهم وبين كتاب ربهم. وهذا هو المقصد, وهذا هو المقصد. اول ما ترفع سماعه الهاتف الو, لا حول ولا قوه, وبناتنا ولا اولادنا هلو هلو. طب هل هذه في القيمه يعني بحروفها؟ ممكن السلام عليكم ورحمه الله, او السلام عليكم اخو 30 حسنه, لكن يبدو احنا مليارديرات حسنات بني ولا مش عارف ايه. فهو مش يعني زي ما يكون يعني مستكفي, يعني زي ما بقول مش لا لا زاهد في الحسنات. سبحان الله السلام عليكم قدامك, وعليكم السلام. طبعا يقول لك والله قد يكون متصل غير, يا اخي انت بيت مسلم كلم لغه عربي. تقول طيب يا سيدنا الشيخ خلاص اوكي اوكي يا اخي. لا اله الا الله. واستثقلت السنتنا لغتنا العربيه 13 قرنا كانت لغتنا العربيه اللغه السائده. اكتشف الاحفاد والخلف في اخر المطاف صعوبه اللغه, هي مش صعبه اللغه. الذي استصعبها هو الذي تركها وهجرها وطلقها سبحان الله. ولذلك الاسلام اؤكد المره الثالثه بضاعه ثمينه يروج لها مندوب سيء, والاخر بضاعته مزجاه لا قيمه لها يروج لها مندوب مبيعات شاطر. للاسف شيخ هذه المصيبه, للأسف. هذه المصيبه. نعم. وهذه ليست من المبشرات. لا. هذه من الايه, من التحذير, لان المبشرات تاتي بعد التحذير. طيب شيخ نعود مرة أخرى لواقع الأمة. احنا استوقفنا يعني قليلا لنعود للسؤال الأول, ولكن واقع الأمة الحالي هو ما يدعونا للحديث عن المبشرات التي سنستقيها من الكتاب كما ذكرت. شيخ ماذا تأخذ على واقع الأمة؟ ما المشكلة في واقع الأمة؟ هذا سؤال ينكأ جروحا. يعني عطنا الشيخ ومضات. طيب. أول شيء الأمة حدث لها تخلف عقدي. حديث ام قديم؟ حديث. كيف؟ الصدق او الامانه. نعم. او الوفاء بالعهد. هذه اوامر اسلاميه ام انها فضائل تضاف الى فضائل الناس؟ اوامر اسلاميه. الله يرضى عنك. يبقى اذا الصدق والوفاء بالعهد وعدم الكذب والامانه وعدم خيانتها هذه اوامر الهيه. نعم. خلاص. طيب لما تصير في حياه الناس الان ان والله من وصف بها فهو شخص جميل, ومن لم يوصف بها فهي ليست فريضه, يبقى اذا انا حصلت على ايه؟ افسدت مفهوم الدين, وحصلت على اسلام دون اخلاق, اسلام دون امانه, اسلام دون وفاء بالعهد, اسلام دون صدق. يبقى ما الذي صيرته انا؟ يبقى في فساد عقيده ولا مش فساد عقدي؟ فساد عقدي, لانه المسلمين كانهم ارادوا فصل يعني, او يعني عايز اقولها بالمفهوم البسيط شويه. نعم. حصر الدين كله في جانب التعبدات او الجزء التعبدي فقط, البحث والبحث فيه باغراق غير طبيعي, ونسيان جانب المعاملات الذي اصبح مفسدا تماما او مفسدا تماما نتيجة اننا فصلت العبادات عن المعاملات, والمعاملات هي ثمرة العبادات الحقيقية. العبادات المعاملات هي الثمرة الحقيقية للايه؟ للعبادات. ولذلك الغرب لما بدأ خط الانحراف عنده ماذا صنع؟ ترك الدين. هو مش ترك الدين وبس, يعني وترك بالضبط كده، وترك الدين وقال انا اشرع لنفسي. من تلقفه؟ الشيطان. سواء شيطان انس او شيطان جن. هو السؤال الان شيخ، هل حقيقي الغرب لما ترك الدين تقدم؟ لا، هو هذا حقيقي يعني؟ لا، هو هكذا قال الغرب لنا. او يقول الغرب نحن تركنا الدين فتقدمنا، تعالوا تشبهوا بنا فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم. يعني فهو اذا تركتم الدين تقدمتم مثلنا. نحن نقول ان الغرب ترك دينا لم يكن دين، وانما كان دين البابوات ودين العصور الوسطى، دين من صناعه البشر، دين محرف، دين وشكله شكل دين، لكن هو حقيقه الامر مليء بالامزجه والاهواء. احسن الغرب عندما ترك الدين ولا الباطل، ولكنه لم يحسن عندما لم يدخل الدين الحق. وهذه نقيصة عند المسلمين. تركنا الدين الحق؟ لا، هي نقيصة عند المسلمين قبل ان ادخل، ان المسلمين تركوا الدين الحق. نقيصة عند المسلمين ان ما كانت لم نسعى اليهم. الله يرضى، لم نسعى اليهم لنحببهم في الدين الحق. لان دين يفصل ما بين العبد ورب ويجعل فيه وساطة، هذا ليس دينا. بل بالعكس، ده في من المسلمين ما يجعل بينه وبين الله واسطة، وهذه مصيبة اخرى. فنحن اذا تركنا الدين فنحن نترك الدين الحق، فلا نصلح لا دين ولا دنيا. قال شاعرنا: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. يا لا ده ولا ده، خلاص انتهت المسألة. فاذا الغرب لا، الغرب عندما ترك الدين هو ترك دينا باطلا، وده شيء طيب، لكن مشرع لنفسه. ولما بدأ يشرع لنفسه اصبح عنده تشوش مخلوط، كل اسبوع يروح مره الى المعبد او كل يوم سبت او خلاص، وانتهت القضيه، ويدفع ضريبه معينه للعشور. حتى ان مثلا بلد زي المانيا يذهب الرجل الى البلديه او لينفي عن خانه الدين ان له ديانه، عشان ما يدفع السبعه يورو او المبلغ اللي بيدفعه 70 يورو يدفعها للخانه، يقول لا لا انا لا دين لي بدون دين. ليه؟ ده عشان لا يدفع، لان خلاص اصبح الدين. ويتعجب انه لما يجي يستفتي عالم من العلماء المسلمين او يساله عايز يدفع مبلغ، تعالى يقول ده لا ناخذ، فيتعجب. احنا كل شيء احنا نسال سؤال، ندفع فلوس، نعمل كل شيء. فاصبح سبحان الله مثل ما ذكرت الشيخ، يعني اصبح دين امزجه واهواء. فمن الافضل ترك هذا الدين اصلا. لما حدث التخلف العقدي تتبعه تخلف اخر. اول شيء تخلف علمي. الأمة، أنا إحنا نتكلم عن واقع مر. عايز تريد أن تقول شيء؟ هذه صورة أخرى من صور القصور في الأمة. الصور اللي هي إحنا عايزين نستنهض همتها بالمبشرات. نعم. التصور ال يعني التقدم العلمي أو التخلف العلمي الذي حدث في الأمة، لماذا؟ لأن إحنا رحنا عملنا مصيبة كبيرة، عملنا في الإسلام أو عملنا للمسلمين يعني بعض من الفاهمين الخطأ للدين، أو ممن نصبوا أنفسهم علماء على مر التاريخ أو دعاء أو إلى آخره. أن عملوا شيء عمل دنيوي وآخر عمل أخروي، والإسلام ليس فيه عمل دنيوي وعمل أخروي. الإسلام فيه الدنيا مزرعة الآخرة. نعم المال الصالح للعبد الصالح، أحسن العباد من طال عمره وحسن عمله. سبحان الله العظيم، الدرهم أنفقته على أهلك خير من الدرهم الذي أنفقته على اليتيم أو المسكين. إذا كل هذه الاعتبارات لفهم الدين الحقيقي. ففصل الكثير من المسلمين الدنيا عن الاخره، وخلى يا اما عمل دنيوي يا عمل اخروي. فهنا حصلت المشكله. مشكله اخرى. فحصل ايه؟ اقول لك شيء. تعال بعد الصلاه في المسجد كده قول يا اخوه القطعه الارض اللي بجوار المسجد دي احنا هنبنيها ان شاء الله، فاحنا عايزين اهل الخير يتبرع. كل واحد يضع ايده في جيبه ويعطيك ما ايه من، لانه مسجد، ويقول على روح ابويا وعلى روح امي مثلا، يعني عشان ايه صاحب السلطان. قل له نحن نريد تبرع الان لبناء مدرسة او مصنع او متجر كبير نستطيع ان نأتي به بالحرفيين المسلمين وبالصناع المسلمين وبالمهندسين المسلمين وبالطلاب المسلمين وبالعمال المسلمين والى اخره، ليعملوا في هذا الايه المصنع، ليبنوا للدولة، ويصير المسلمون منتجين او منتجون لا مستهلكين. تمام؟ يصير منتج بدل ما او يصير يدا عليا بدل ما هو ايه يد سفلى. لن يدفع لك احد شيء، لانه غير مقتنع ابدا أن المصنع يساوي المسجد وأن المدرسة تساوي المسجد. يوم أن يقتنع المسلمون أن بناء المصنع يساوي بناء المسجد وبناء المتجر يساوي بناء المسجد، هنا عادوا إلى فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لما هاجر من مكة إلى المدينة عمل أربعة أمور في البداية، عشان ده تأسيس للمبشرات، عشان كيف الأمة تنهض من عثرتها تعود مرة أخرى. أول شيء اصلح ما بين الاوس والخزرج ليؤمن الجبهه الداخليه. ما ينفعش فيه صراعات معاملات اجتماعيه. الصراعات الموجوده في بعض البلاد الاسلاميه سوف تقضي عليها وهي لا تسر الا عدو. صحيح. لان العدو قاعد كده يتفرج يقول طب خلاص خليهم يخبطوا ببعض. انتظر نتيجه. وهي في صالحه. يبقى اذا اصلح بين الاوس والخزرج ليؤمن الجبهه الداخليه. اخى بين المهاجرين والانصار ليعلي قيمه الاخوه. احد الصالحين قال ماذا تصنع لاخيك؟ قال ان احتاج عينا من عيوني اعطيته اياها، ثم مكثت طوال عمري كلما قابلته اعتذرت له عن عدم تبرعي له بالعين الاخرى. يا سلام. سبحان الله. فده منطق الاخوه الراقي. طبعا الناس قد يسخر البعض لانه الان تتراقص امام عيني صوره اخيه الذي اغتصب مال ابيه واخذ المحلات من اخواته الى اخره. احنا ما نجدعش بالصور المشينه، نتكلم عن عظمه الاسلام وروح الاسلام وحقيقه الاسلام وعوده المسلمين الى الاسلام. لاننا نريد ان نتحدث بايجابيه. النظره يعني كما ذكرت شيخ في البدايه بالضبط كده، نظره الواقعيه لرصد تقودنا المبشرات. بالضبط كده بالضبط كده. فسبحان الله العظيم، الرسول صلى الله عليه وسلم اصلح بين الاوس والخزرج، اخى بين المهاجرين والانصار، ثم بنى المسجد ليصلح العلاقه بين المخلوق والخالق. طبعا سبحان الله. ثم في الامر الرابع خليه قال ابن السوق لا تتركوه اليهود. اللي الجانب الايه الاقتصادي كده. امن الدوله، عمل جبهة داخلية، عمل أخوة صادقة، عمل مسجد هو عبارة عن إدارة كل حركة الحياة من داخل المسجد، الزواج في المسجد والإصلاح بين النقطتين وتجهيز الجدد ومدارس العلم والجامعة في المسجد وكله سبحان الله ليكون روح المسجد هي الموجودة. ثم لما عمل الثلاث أمور دي قال ابن السوق لا تركوا اليهود. راح عبد الرحمن بن عوف معه 4 دراهم. تروح فين يا فلان؟ رايح فين؟ السوق ملكه اليهود. قال بس لقد دعا لي رسول الله اللهم بارك لي عبد الرحمن في صفقة يمين. صار بعد ذلك احد المليارديرات التي تمد الاسلام وتضخ المال فيه. لكن اذا راينا اليوم غنيا بيننا سبحان الله يعني ربما حقدنا عليه. اذا من هذا المنطلق احنا حدث التخلف العلمي نتيجه فهم قاصر عن حقيقه الاسلام، وظننت ان هناك عمل دنيوي وعمل اخروي. لكن لو ابتغيت وجه الله في المصنع وفي المتجر وفي المدرسه وفي المستشفى، عندئذ اقول هذا يساوي بناء المسجد تماما. اذا العوده للفهم الصحيح لابد. وهذا قصور اخر في الامه. تاتي الى الى الى الى طبعا تخلف علمي فنتيجته ايه؟ تخلف حضاري. سبحان الله. ليست المدنيه يعني مش المحمول والتلفزيون ده مش حضاره، دي مدنيه. اما الحضاره هي ونتيجه للحضارة. الله يرضى عليك. الحضاره هو يعني الانسان الذي فيه تحضر، اللي هو يوم ان نقول ان هناك حضاره هو اعلاء قيمه الانسان في الارض، وهذه كانت رساله القران. طيب شيخ تريد شيء؟ سنتحدث عن يعني بالتفصيل عن هذه النقطه. تمام. اعلاء قيمه الانسان في الارض، لكن بعد الفاصل. توكل على الله. اذا مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود. حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى مع المبشرات ومع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. حياك الله فضيلة الشيخ. مرحبا، أهلا وسهلا. مرة أخرى نعود عن صور القصور التي تمر بها الأمة الإسلامية في عصرنا الحالي، وهي في حاجة إلى أن نصفها ثم نبشرها. نبشر. يعني لا ينفع نبشر ونحن أكيد. الخلل حاصل يعني. فنحن قلنا أن التخلف العلمي أدى إلى تخلف حضاري. فكانت الأمة الإسلامية يعني إذا قلت بلغة الأمم المتحدة في عصر الخلافة الراشدة كانت أمة رقم كام بلغة الأمم المتحدة؟ رقم 1. نعم. صح؟ نعم. طب بلغة الأمم المتحدة الآن الأمة الإسلامية رقم كام؟ الله أعلم. الله يرضى عليك. يعني إذا كان عدد 154 إحنا 155. الله تمام؟ هنا طب المنهج كما هو؟ من الذي تغير؟ عدم تطبيق المنهج. عدم تطبيق المنهج. وعدم دراسة مستفيضة لواقع الأمة الحقيقي وكيفية أن نخرج من هذه الوهدة. يعني مثال لما يكون بيننا من يريد أن تشيع الفوضى من المسلمين. يعني لما تنفق أنت على مسجد مثلا يعني $1,000,000. نعم. تبني مسجد فخم يعني مثلا $1,000,000، وتنفق على اغنيه من الاغاني معينه او الاشياء الهابطه هذه مثلا $10,000,000، يبقى ما قيمتك انت امام نفسك؟ ما قيمتنا نحن كامه؟ ما هو هو الأمة كلها دي هي مش جسد واحد ولا هي أجزاء متفرقة؟ لا جسد واحد. جميل. طيب مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، كمثل رجل أو كمثل قوم استهموا في سفينة فصار لبعضهم أعلاها ولبعضهم أسفلها، فقال الذين في أسفلها لو أننا بدلا من أن نؤذي من فوقنا نخرق في نصيبنا خرقا نكسر بس خلاص عشان بدنا نطلع على النفوق على وجه سبحان الله. فإن تركوهم هلكوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. طيب منظومة شيخ الله يرضى عنه. يبقى إذن الأمة كلها قال أنا أهلك وفينا الصالحون يا رسول الله، قال إذا كثر الخبث. بس في نقطة أنا لا أريد أن أؤيس المشاهدين، من أين تتحدث إذن عن المبشرات؟ أقول إن الباطل له صوت مرتفع كجعجعة أو كقرع الطبول الفارغة، وأن أنا مؤكد أن الباطل رفع علمه فاجتمع أهل الباطل حوله. يعني مثلا مظاهرة مثلا للشواذ في أمريكا مثلا ينتظم فيها 100,000 مثلا. هذا ما يعني بان العالم كله سيء، ولكن هاي رايه رفعت، هاي رايه رفعت بالفتره، ورايه الحق لم ترفع بعد، ولو رفعت رايه الحق لالتف اهلها من حولها. وكارثتنا كامه نعم. مش كارثه يعني، يعني بس اقول يعني يعني المرض الذي لا يستبين لنا، نحن امه لا يصحها الا دين. العربي بطبيعته، شوف العربي يرفض القانون، العربي ضد القانون، العبر طبيعي، لكن لما يكون قانون السماء ينحني له. يعني قانون الصيام هو ايه؟ ان تمتنع عن الطعام والشراب منذ ايه؟ فجر اليوم الى غروب الشمس، صح ولا لا؟ طب هو مغلق عليه الغرفة وهو رجل صاحب اكل وصاحب مدخن مثلا ولا غيره، ولكن مغلق عليه الباب وهو منفرد، ما الذي يجعله لا يدخن لا يدخن ولا يمد يده ولا طعام ولا شراب؟ يبقى ايه؟ الدين، القانون الالهي. نعم صح ولا لا؟ صحيح. طب اقول لك عن القانون الـ القانون الـ الـ الارضي ماذا يصنع؟ واحد رجل انجليزي جالس يقول لي شوف جواز السفر الانجليزي الجديد لنا، كان رجل بريطاني. نعم. فيه قطعه كده عامله زي البطاقه الصغيره بتاع الموبايل الكارت الشريحه هذه موجوده في صفحة من الصفحات، تري الإدارة البريطانية هذا الرعية من رعاياها في أي منطقة في العالم، أن تحدد هو في في في في في الشارقة، هو في دبي، هو في القاهرة، هو في كازابلانكا، هو في بغداد، تعال. تمام. عربي جالس بجواري ماذا يقول؟ قال بسيطة، أنا أنزل المطار اللي ذاهب فيه، أروح أضع جواز السفر في مظروف وأرسله على زوجتي في البلد بالبريد، باب البريد، وبعدين يبحثوا عني. فاول ما فكر العرب فكر في ايه؟ في كسر القانون، لانه قانون ايه؟ بشري، بشري. نعم. لابد ان تدرس سيكولوجية العربي، هذه مصيبة. لكن العربي درس سيكولوجيته او نفسيته ابن خلدون، فقال ان العربي لا تصح الا رسالة، فان نزعت من العربي رسالته صار كالحيوان الاعجم. سبحان الله. لا نصح الا برسالة، هذه حقيقة. يعني يعني طيب عر الدين، خلي بعض من الصحابة هم عديتنا وسادتنا، شيل منهم يعني مثلا ايه، يعني عمر كان يقول جملة عجيبة، قول ما عمر لولا الاسلام. طب بالله عليك صحيح، اجب انت عمر. صحيح. عمر رضي الله عنه كان يقول ايه؟ ما عمر لولا الاسلام. عارف ايه؟ راعي ابل. ها طيب خالد بن الوليد، من خالد لولا الاسلام؟ ها يعني ايه؟ جندي مرتزقة كانت القبائل تؤجره ليعمل خطة عسكرية وغير عشان ياخد كم ناقة وكم فرس وكم قطيع من الغنم. صحيح. تمام. صحيح. ابو ذر دون الاسلام ايه؟ قطع طريق، ولك كان ابو ذر يستطيع ان يقطع الطريق على قافلة باسرها بمفرده. شوف الاسلام عمل، شوف الاسلام عمل في ايه؟ رحم الله ابا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة امة واحدة. ايه الاسلام العظيم ده؟ لان هو الذي حرك حركة الحياة الى منهجها السليم، ووضعها في اطارها الصحيح كحركة الشمس والكواكب التي لم تتبر بيوما ولم تخرج عن اطار ما امرت به يوما. فاذا الانسان لما يدخل في دائرة الدين ينتظم كانتظام الشمس. هل رأيت على مر الملايين السنين أن جاءت الشمس قالت والله أنا أريد أن أخذ أجازة اليوم كل يوم أشرق كل يوم أشرق كل يوم أشرق كل يوم أغرب؟ لا لا لا, لا ما تبرمت أبدا. لو أن لو أن المسلم أشرق في قلبه وفي عقله نور الإسلام الحقيقي لما كل ولا مل ولا ضل ولا ذل ولا اختل. الله. ليه؟ لأنها يضاء بالإضاءة الحقيقية. توصل الجهاز بتياره الأساسي. السيارة تسير بالبترول, لكن لو وضعت مكان البترول ماء تعمل ايه؟ تتعطل. صح ولا لا؟ طيب نفس القضية. الكاميرا هذه اللي تصورنا الآن تعمل بالكهرباء. لو انت وضعت مكان الكهرباء سولار او شيء اخر هل تعمل؟ ابدا. طيب الانسان لا يصحه الا خالقه ولا يصحه الا دين. تنزع منه الدين ماذا يصير؟ لا يعمل او يتعطل. ما هو ما هيضل. نعم. هيضل سبحان الله العظيم. ولذلك ايه؟ وقد خاب من افترى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يعني مثلا مثال اختك ظلمتك مثلا. نعم. بكلمة هي اختك الاكبر فقالت لك كلمة ما اعجبتها. انت لا تقاطعها فقط, تقاطعها وتقاطع اولادها وتجعل اولادك يقاطعوا عمتهم. نعم. وبعدين ودي مسألة ايه؟ مسألة بسيطة سهلة ممكن استوعبها بحلمي, ممكن استوعبها باخلاقي. والاخلاق سياج عجيب يطمر داخله الاحقاد والحسد, لان الحسد سبحان. ولذلك ربنا سبحانه بيقول ايه؟ يعني ربنا جعل لي اذنين مثلا, مثال بسيط, وجعل لي ايه؟ لسان واحد. ليه؟ كان عشان استمع اكثر مما اتكلم. العربي يعمل ايه؟ يتكلم 9 أضعاف ما يسمع ولا يسمع اصلا سبحان الله. فهذا صورة من صور القصور. فتخيل انت تخلفنا العقدي ادى الى تخلف علمي, ادى الى تخلف حضاري, ادى الى تخلف اقتصادي. اسأل سؤال واحد بس, قل لكل شيء عد من المكان الذي جئت منه. نحن كعرب كمسلمين والله نسير عرايا. لا حول ولا قوة. سبحان الله. نعم. ما بقيت الا جلودنا. طب القلم ده ولا والله ده صناعه كذا, والمحمول هذا انا انتصر عليه نحدد المواعيد, ولا وشاشه التلفزيون هذه. صحيح. والكرسي الذي اجلس عليه والجاكيت الذي البسه. الله الله الله. لا اله الا الله. طيب الا تستحي الامه من ربها ان اظل يدي سفلى ولا اترك للمبدعين ولا اترك سبحان الله العظيم الذي يريد ان يعني الله يعني الصحابه دول اللي وضعوا هذه المعالم الكبيره وهذه الاضواء المبهره في في في, في الدرر المبهره في صفحات التاريخ. تاريخهم مشرف, تاريخنا لا نخجل منه ابدا, تاريخ الاخر يخجل منه, اما تاريخنا سبحان الله العظيم. طبعا كل هذا في عوامل اخرى ادت اليه ايضا, في عواقب اخرى. يعني صحيح هو تخلف علمي, تخلف حضاري, تخلف اقتصادي, بلا شك له مسببات. وذلك شوفوا الفقهاء يقولوا ايه, لو ابدع غير المسلمين في فن من الفنون او علم من العلوم ولم ينتدب المسلمون احدهم لينبغ فيه اثم المسلمون جميعا. لهذه الدرجة اجمع الفقهاء على هذا. لماذا؟ لأننا بقى بلا تستيقظ كده أمريكا يوم من الأيام تقول إيه؟ العرب دول لا داعي لهم للإنترنت وشبكة النوم. اقطع عنهم الإنترنت. يستطيعون صناعة هذا. طيب ماذا نصنع نحن؟ لأن طالما ليس في هذه الحالة تأثم الأمة الشيخ. تأثم الأمة كلها. كلها تأثم. لأنها قصرت في ما يجب أن تقصر فيه. مصيبة. بلا شك. سبحان الله. طيب. كراهية أبنائنا للكتاب والقراءة. نتدع عن ماذا؟ ما رأى أمه أمسك الكتاب قط. صحيح. ما رأى أباه أمسك الكتاب قط, لأنه خلاص هو بينه وبين الكتاب, فأصبح الكتاب يخص التعليم, والتعليم نحن نعلم أبنائنا بكراهة ويكره التعليم ويمقتل المدرس ويمقتل المعلمة, والمعلم سبحان الله من سوء أدب تلميذه ما يعطي ما عنده وليس عنده. هي منظومة متكاملة. ها؟ طيب هناك أيضا يعني بعد الصورة القاتمة هذه أيضا المصيبة أن الغزو الفكري والثقافي الذي حدث من المسببات هذه والأمة الإسلامية بطبيعتها أمة المسلم بطبيعته طيب بالمعنى الطبيعي اللي هو كلمة طيب يعني ليس له في السياسة نصيب. عارف محمد علي هذا كان محمد أكلاي لا لا لا محمد علي الكبير اللي هو محمد علي باشا اللي حكم مصر سنة 1805 يعني من 200 سنة وثلاث سنوات بالضبط 203 سنة. محمد علي هذا كان الخلافة العثمانية ترسله إلى القرى ليؤدب القرية التي لا تدفع الضرائب، فكان رجلا فظ القلب سيء الأخلاق، فأوعزت فرنسا إلى الخليفة أن يعينه واليا على مصر، وبدأوا يمدوه غير سليمان باشا ده الفرنسي، وعمل له جيش قوي. هذا الجيش القوي أول ما تمرد محمد علي تمرد على من؟ تمرد على الخليفة. صحيح. تمرد على الخليفة، وبعدين صار له ملك عضوض، وبعد صحيح عمل نهضة علمية، وبعدين راح بعت الايه البعثات العلمية إلى باريس وكده، وكان يرسل معهم إمام يصلي بهم. فانحصر من هذه البلاد 200 سنة، انحصرت الدين كله في الصلاة. بالإمام. الصلاة كان لها قد يعني مكانتها الحقيقة، فسمع كان يروح يصلي به. كان من ضمن هؤلاء الرواة رفاع الطهطاه. رفاع الطهطاه رجل أزهري عالم، فراح هناك فرنسا تأثر بالفرنسيين، فرجع مغير أفكاره أصار عالم من أعلام التغريب. يقول لا لا لا، الرقص الجماعي ده عبارة عن حركات إيقاعية جماعية ليس فيها شيء. فتخيل أن أنا مثلا عم يقول لك جبتك عبد المعين تعيني، لقيتك عبد المعين تنعان، فسبحان الله. يعني انا جئت سبحان الله المستجير بعمر عند كربته، كان مستجير من الرمضاء بالنار. فاصبح هناك غزو فكري ثقافي، احنا قاعدين قاعدين نسمع يعني سبحان الله. حتى عصر العملقة الادبية كان سبحان الله اللي تأثر بأدب السكسون، واللي تأثر بأدب اللاتين سواء العقاد أو طه حسين أو إلى آخره. وظهرت الأمور، وبعدين ظهر اللي بدأ يضع النصوص تحت الميكروسكوب ويقول لا ده ينفع وده ما ينفعش وده يصير. فدخلنا بقى على مشكلة قضية التعليم، ودخلنا بعد كده على قضية الإعلام. فده واقع أمة، هو لا شك واقع. يعني أنا تألمت الآن وأنا أرصد، لكن هذا زي الشيخ هذا يحدونا لأن سنتحدث عن مبشرات. الله يرضى عليك. لابد أن ده تشخيص لواقع الأمة، حتى هو ربما يتساءل وهذا ما يدور في ذهن المشاهد الآن. يقول لك المبشرات إيه ده يتكلم عليها عمر ولا صار لهم نص ساعة يتكلمون عن المبشرات المصائب. لكن ده رصد لواقع الأمة. هذا الشيخ هذا السبب الرئيسي اللي دفعك للحديث في هذا. بلا شك. فأصبحنا بنعمل إزاي؟ أصبحنا نستورد النظم في كل شيء، وأصبح نظرتنا للمرأة نظرة الغرب إليها، والمرأة فاعلة في المجتمع، ولكن عندما يعني تمنع يعني عملها تماما في أن قضية أنها صانعة للرجال وصانعة للأجيال، فأنت عطلتها عن مهمتها الأساسية بأشياء أخرى سميها ما شئت. أصبحت تبحث عن مهام أخرى. ما أصبحت خلاص. وبعد ما كانت كما أقول دائما تسمع كلام مدير واحد وهو الزوج، صار تسمع كلام 20 مدير. صحيح. سبحان. فاحنا غيرنا التركيبه سبحان الله، وغيرنا التركيبه اللي الهندسه الموجوده لاداره حركه الحياه في الكون. اصبح نحن نضع انوفنا سبحان الله. فاصبح كمان دخلت قضيه الحكم على الناس، نحكم على الناس. لا لا لا لا، هذا مذهب كذا وهذا فكره كذا وهذا سبحان. واصبحنا ننظر، وبعدين يعني زي كما قال شاعرنا بغيا علينا وجبنا عن عدوكم، لبئس الخلتان البغي والجبن. انت جاي علي انا تشتمني وتشوه صورتي، وتجي على الغير وتحترم وتجله وتنحني امامه. صحيح. يعني بالاضافه شيخ الى الهجمه الضخمه على الاسلام، هجمه داخليه شيخ، من بني جلدتنا. هذا هو انكى واصعب واسوأ ما تستطيع ان تصفه، يعني يعني بهذه الجراحات العجيبة، أن تضرب في ظهرك، وأن يشتمك بنو جنسك، وأن يؤذيك بنو جلدتك، وأن يقلل من شأنك. يعني سبحان الله العظيم، لو كان بعض من دعاتنا وعلمائنا الكبار من الغربيين لصنعت لهم تماثيل في الشارع. طبعا لا اقول تماثيل عشان الاخوه برضه يمسكوا الكلام، والتماثيل حلال وحرام، احنا ما نتكلم يعني عن تماثيل. المقصود بان المقصود ان يمجدوا ان يبجلوا ان ان ان, أن يجلوا ان يحترموا سبحان الله العظيم. لكن للاسف الشديد لا، يعني الغرب يجل عظماء. طيب شيخ، لماذا نحن لا نجل عظماءنا؟ لماذا نحن من نهاجم انفسنا؟ مثل ما ذكرت نهاجم من بني جلدتنا، حتى يعني ربما ذكرنا قبل الحلقه شيخ هجمة حتى على العلماء بشكل مباشر من كل مكان من كل لماذا وصلنا إلى المرحلة؟ الآن الهجمة على العلماء هي موضة العصر أو هو الشيء الجديد في عصرنا في السنوات الأخيرة. أصبحت الهجمة الآن يشتد أوارها وسعارها بدرجة غير طبيعية، وأصبح الداعية والعالم أمامه خطوط كثيرة لا يستطيع أن يتحرك فيها كما يريد، وأصبح سبحان الله ينظر إليه أنه تحت الميكروسكوب ونكبر سيئته، وهو بني آدم بشر له ما له عليه ما عليه، يعني كل الناس يؤخذ منه ورد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. لكن ده إحنا عايزين سبحان الله العظيم، يعني للأسف نحن قساه في حكمنا وأحكامنا على علمائنا. والعالم هذا كالبحر، البحر فيه إيه؟ فيه تمخر الفلك فيه، وفيه ماء، وبعدين فيه أسماك، وفيه مرجان، وفيه لؤلؤ، وفيه منافع للناس، ولكن فيه سمكة القرش. صحيح. ولو وضعنا في أذهاننا وعقولنا أن البحر يعني سمكة القرش، من يستفيد من البحر؟ أبدا. هكذا العالم، خذ يا أخي منه تمخر البواخر فيه، العقول تسمع، القلوب تهتدي، لازم الأمة يبقى لها قدوات يفتقد أبناؤنا إلى القدوات. في نهاية الأمر هو بشر شيخ، لا إله إلا الله، يخطئ ويصيب. نعم. وحتى إن أخطأ فهو مثاب على خطئه، هو لم يتعمد الخطأ، ولكن قد يخطئ، لأن فلتات اللسان فتوى يخطئ فيها. إيه المشكلة ما يخطئ أخي مرة أو مرتين وعشر مرات؟ سبحان الله، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. لكن نحن إذا أردنا أن نرشد المسألة يجب أن لا، لأن أولادنا جيلنا القادم من يحترم إذا أنا كلمت عن العالم الفلاني بنقيصة معينة؟ كيف يحترم؟ ابدا. كيف يجله؟ سبحان الله. ولذلك يا اخي ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حق، فدي برضه مشكله من ضمن المشاكل التي يجب ان ترصدها الامه. ولذلك انا ارى والله اعلم ان عشان نستبشر او نستشرف المبشرات لابد ان الكل يخلص النيه لنصر الاسلام. جميل. ولا نضيع اوقاتنا في شتيمه فلان والهجاء او الهجوم على فلان وتنقيص شان فلان. يعني في ناس سهرانين على صفحات الانترنت، عاملين صفحه مخصوص عشان يشتموا فلان او فلان او فلان. طب صفحات للشتام، صفحات الشتام، سبحان. طب ما ما يعني ما الفائده التي تعود عليه؟ سبحان الله، يا فرحه العدو بهذا. ها والله يا فرحة. مثل ما ذكرت المثل الغربي اللي ذكرته قبل قليل، لا تلعن الظلام او لا تسب الظلام ولكن اوقد شمعه. بدل ما تاخذ للاسف الان الشيخ ليست الناس فقط تلعن الظلام، لا اصبحت تشتم النور. من يوقد الظلام لانه لا يريد يعني. بس انا اقول الاخوه الزملاء والاساتذه الكبار من علمائنا الكبار وابنائنا الدعاء ان لا يؤثر هذا فيهم، لانه لا تقذف الا الشجره المثمره. جميل. وليكن كل عالم مع الناس كالشجر، يقذفونه بالحجر فيلقي اليهم بالثمر. ويسمعون كلام الحسن البصري الذي قال له رجل: لو قلت لي كلمة لقلت لك عشرة. قال الحسن: لو قلت أنت لي عشرا ما سمعت مني كلمة واحدة. فإذا هكذا بهذا المنطق سبحان الله، فإحنا بس يجب أن يترفع العلماء عن المعارك الجانبية تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يرد تهمة قط عن نفسه، ولم يقل يوما: أنا لست مجنونا، أنا لست ساحرا، أنا لست شاعرا، أنا لست بكاذب، وإنما ترك رب العباد يقتص له وانتشرت دعوته، وما من بيت مدر ولا حجر الا ودخل في هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل كما بشر وحدث ونرى الان. يعني 6 مليار الان الذين على لا من منهم لا يدعي انه لا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسالته. سبحان الله، بعز عزيز ام بذل. وهذه ايضا من المبشرات، وهذه ايضا مبشرات ان الان حتى المصائب التي حلت بالمسلمين في الاونه الاخيره هي ايضا من باب نصر الله سبحانه وتعالى لدينه، ومن باب اعزاز دينه، ومن باب ان يعرف الكثير عن الاسلام من لا يعرف الكثير. جميل. نعم شيخ، يعني حتى ايضا ما نعيش في جو من الرعب، خلنا نقول يعني وصفنا واقع مرير واليم. الامه الاسلاميه هل مرت بمثل هذه الظروف، بمثل هذا القصور خلنا نقول شيخ، في فتره من فترات عصورها؟ هو بلا شك الامم تمرض وتشفى كما يمرض الافراد ويسقمون، ده امر طبيعي. يعني جميل. امر طبيعي، يعني المنحنى في الصاعد وفي النازل. بس في نقطه، الله جعل في الكون اسباب، هذه الاسباب هي سنن كونيه، هذه السنن الكونيه. نعم. يجب ان نقر بها، يعني كما مقوله ابن تيميه خطيره وتكتب بماء الذهب: ان الله ينصر الدوله العادله حتى وان كانت كافره، ويهزم الدولة الظالمة حتى وإن كانت مسلمة. فإذا السماء لا تعرف المحاباة، هذا أمر. هل حدث الأمة مثل هذا؟ طبعا طبعا. أيام ما هجم التتار كان المسلمون في شدة ضعفهم، حتى كان الرجل التتري يقول للرجل في دمشق: كيف مكانك هنا حتى آتي أذهب إلى المعسكر لآتي بالسيف لأقطع رقبتك؟ فمن خوف المسلم الضعيف هذا والمتمرد يقف مكانه، ينتظر الذبح، ينتظر الذبح. فحدث للأمة سبحان الله. شوف، ليس في التاريخ صفحة جديدة أبدا، وإنما التاريخ صفحات متشابهة مع اختلاف الأسماء والأزمنة. جميل. والأماكن. أضرب لك مثال، تفضل. خليك في غزوة الأحزاب، غزوة الخندق. نعم. صورة غزوة الخندق إيه؟ ما صورة غزوة الخندق؟ عبارة عن سلمان الفارسي ينصح النبي صلى الله عليه وسلم بحكاية الخندق، والرسول ينزل على رأيه ويعملوا الخندق اللي على بعد 2 كيلو متر يحيط بالمدينة، وفي نفس الوقت إلا جهة صغيرة، وفي نفس الوقت عميق، واستغرق المسلمون في وقت طويل، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحفر. طيب تعال على جانب الخندق، المشركين أبو سفيان والأحزاب والأحزاب تجمع، خلاص ده من الجانب ده. الجانب الآخر المسلمون الموحدون تحت قيادة النبي صلى الله عليه وسلم، والطابور الخامس المنافقين واليهود واللي هم دعاة الإشاعات أو الشائعات، خلاص. طيب الآن طبعا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. سبحان الله. ففي هذه الآونة أسقط هذه الصفحة، ضع أمامها صفحة مشابهة. الآن هناك خندق، أين الخندق؟ الله يرضى عنا. نعم. وصل لنا الفكرة، وصل الفكرة. نحن الآن على طرف النقيض، أناس في هذا العالم لا يؤمنون بالله ربا ولا بالأنبياء رسلا وأنبياء. نعم. ودول واقفين اللي هو إيه، يمثلوا جانب أبو سفيان قبل الإسلام والفرقة والأحزاب. نعم. تمام. هؤلاء هم الأحزاب. تمام. تعال إلى طائفة المسلمين الملتزمين ودين وبنات الصحوة وشباب الصحوة سبحان، وهم يقفون وعندهم الطابور الخامس. إيش علمان يفصل الدين على الدولة؟ ايش واحد عربيد يريد ان تشاعر فاحشة؟ واحد سبحان الله العظيم لا اله الا الله؟ هؤلاء هل هناك صورة جديدة متكررة؟ تمام. نعم. طيب تعالى الى قضية جن سليمان عليه السلام، وقد تكون عجيبة. حدثنا. سليمان مات عليه السلام، وانك ميت وانهم ميتوا، خلاص. الجن الذي يتصور بعض الذين يقرون قضية الجن يعطونها اكثر من حقها، الجن لم تعلم ان سليمان ميت، لأنهم لا يعلمون الغيب. الله يرضى عليه. سليمان جالس على كرسيه كما هو، ممسكا بعصاه أو واقفا، واقف. نعم. ومستند على العصا. جاءت دبة الأرض فأكلت من سأته، السوسة الأرضة دخلت في العصا أكلت العصا فخر وقع. نعم. اكتشفت الجن إيه؟ بأن سليمان مات. عظيم. والله وندموا، لو كنا نعلم الغيب ما لبثنا في العذاب المنتظر. وكان طبعا قد كلفهم عليه السلام بيه. وكانوا يعملوا كل يوم البرنامج اليومي بالعمل كما هو، كما انه على قيد الحياه. نعم. لانه سخر له الجن. طيب الان النظام العالمي الجديد، ها، اذا اردت انت ان تشبهه، يعني مع فارق التشبيه يعني دكي، بنبي الله سليمان، ولكن بعض من المسلمين كجن سليمان يظنون ان هذا النظام ما زال على قيد الحياه، هو قد مات، لأنه بدأ منبتا عن العقيدة ومنبتا عن رب السماء ومنبتا عن خالق السماوات والأرض، فهو نظام ميت. والذين يظنون أنه ما زال يتحكم في مقاليد البشر هم كجن سليمان الذين قالوا لو كنا نعلم الغيب. طيب ننتظر احنا الأرض الشيخ الآن؟ لا، الأرض هذه أسباب الله سبحانه وتعالى التي تأتي بأعمالنا نحن. يعني السؤال، هل ننتظرها؟ لا لا، مش ننتظر، نحن نزرعها. نحن لا نريد ان نقوض نظما، لا دخل لنا بهذه القضيه. نحن نريد ان نقوي اجهزه مناعتنا. جميل. نحن نريد ان نعود الى ديننا. نحن نريد ان ياخذ كل انسان منا هم الاسلام في وقت. تخيل ان افراد الاسره اللي مهتمه فقط بان الاولاد ينجحوا، واللي مهتمه فقط ان زوجها ما يتزوج عليها، واللي مهتمه فقط ان يشوف اي اغنيه اجمل عشان يسمعها. هذا مبلغ الاهتمام يعني. يعني لما يكون هذا هدفه، لما عملوا إحصائية في العالم العربي. نعم. وجدوا أن الشباب العربي 3% فقط منهم هم الذين حددوا أهدافهم. 3% حددوا لهم هدف في الحياة، و97% يعيشون يهيمون كما تهيم السوائم أو السائمات. فإذا هذه قضية خطيرة جدا، فلا بد من رصدها. طيب، فأنت تسأل سؤال، يعني هل مرت الأمة؟ مرت الأمة بما هو أخطر من هذا، لكن ما استيقظت إلا ما استيقظت فيه الإيه؟ العقيدة. يعني صلاح الدين الأيوبي سبحان الله لما كانت أمه ترضعه، هل كان يخطر ببالها أن هذا الرضيع بعد 52 سنة، هو حرر قدوة عنده 50 سنة تقريبا، بعدين بعد 50 سنة من هذه الرضاعة أن على يدي هذا الإنسان يحرر بيت المقدس ويبتسم صلاح الدين أخيرا بعد أن كان يمنع نفسه من الابتسامة؟ طيب إذن يعني إذن القضية هنا التي أرضعت قطز، هل كانت تظن أن قطز هذا هو الذي سوف يرفع اللواء إسلامه؟ ها؟ يبقى إذن لماذا لا نحيا على الأمل؟ لماذا؟ لماذا أنا أعيش مكتئبا؟ يعني كفى أن أجمع الواقع المر على نفسي ولا أواجهه بأمل؟ بالعكس، ده الأمل يعطيني قوة، يعطيني قدرة على العطاء. لو تبخر الأمل من نبي الله نوح يعيش 950 سنة وما آمن معه إلا قليل. عارف متى انتهى الأمل عند سيدنا نوح؟ عليه السلام، لما أوحى إليه ربه يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فاصنع الفلك. خلاص انتهى. يعني ايه؟ غلق الباب بس، خلاص هو خلاص ده قدر الله الغالب، انت صنعت ما عليك. طيب شيخ، يعني الامل هو من ما نحيا به ويجب ان نحيا به. نعم. ان شاء الله، وهو يعني ما سنتحدث به ان شاء الله في الحلقات القادمة اللي هو موضوع المبشرات اللي هو غرس الاسباب والمسببات. جميل، ما زالت ايضا هناك مجموعة كثيرة من الاسئلة فضيلة الشيخ حول. نعم. موضوع المبشرات. نعم. لكن استأذنك مرة اخرى في فاصل. اهلا وسهلا. طيب اذا المشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نعود. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة اخرى. فضيلة الشيخ، المبشرات هذا موضوع برنامجنا الجديد ان شاء الله، واليوم يعني كانت مقدمة كبيرة. نعم. عريضة، احتوت الكثير من الامور. نعم. انا اود ايضا ان تحدثني عن المبشرات مرة اخرى، المبشرات التي سنتحدث ان شاء الله عنها في الحلقات القادمة ان شاء الله. هل ستكون مبشرات خاصة بافراد، خاصة بالامة بشكل عام؟ حدثني عنها. بارك الله فيك. أولا المبشرات تخص أولا الأمة بأسرها في المقام الأول، ثم تخص أفرادها، ثم تخص جماعات معينة من السائرين وفق المنهج. جميل. وهذه موجودة كلها في كتاب الله عز وجل. يعني مثلا إذا تحدثت عن إيه، يعني عن حقبة كبيرة من من من حقب بني إسرائيل في التاريخ، بشرهم الله سبحانه وتعالى بالتمكين في الأرض، لكنهم ما أقاموا شرع الله سبحانه وتعالى، فنزعت الرسالة منهم وذهبت إلى لعودة لما لم يطبقوا شرع الله عز وجل. نعم. لما الله سبحانه وتعالى تكلم عن الحواريين، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، أمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. إذن هذه طائفة تبشر، سحرة فرعون هذه طائفة بشرت سبحان الله. لما لم يهمهم أبدا كلام فرعون وقالوا اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، فثبتوا على الحق، فبشرهم رب العباد سبحانه وتعالى إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. نعم. هكذا قال الكريم لأتباعه. سبحان الله العظيم، سيدنا يونس لما وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين بعد أن رفضه القوم الأول. سيدنا يوسف لما بيع في مصر بدراهم يعني بثمن بخس بدراهم معدودة وألقي في السجن وجاءت المنح بعد ذلك كثيرة، وصار يعني ممسكا بزمام الأمور الاقتصادية في أيام المجاعة، ونجى الله به العالم في هذا الوقت من أمور المجاعة. هذه أيضا من ضمن مبشرات من يزرع الخير ويصبر عليه. أيضا المبشرات للأمة بأسرها أن سبحان الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فأذره فاستغرث فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. هذه مبشرات، فكل هذه تكون لأفراد، تكون لجماعات، وتكون لأمم. فإن شاء الله سوف نحدث هذا التفصيل يعني بس من عناوين إن شاء الله بإذن الله. جميل. نعم. طيب شيخ أيضا سؤال آخر، هل الدين الإسلامي قائم على التبشير ويعني بث هذا الموضوع البشرى والأمل في الناس، أم أنه فقط كما يتصور بعض التخويف والتنذير والعقاب؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا ونذيرا، بس مبشرا الأول. جميل. هذا القاعدة موجود الاثنين، القاعدة موجود الاثنين. الله يرضى عنا، لما علم ربك تكاسل العباد عن دخول جنته ساقهم رب العباد إلى النار بالسلاسل، عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. يعني لما قال لهم الجنة يا عم الجنة، فخواهم قال النار في الآخر، تروح الجنة أفضل. ففي ناس حتى في التربية في الأولاد، في ولد كده العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة أو الملامة، مجرد تنظر الولد كده حساس، ده زي خاله حساس او زي عمته مش عارف ايه. سبحان الله. اما البنت دي متمرده زي فرعان، لازم يقرع. سبحان الله. في واحد دول مقرعه، في واحد دول الكلمه الهادئه، تاثيره الكلمه الهادئه. حتى قال شاعرهم: امر بالحجر القاسي فالتمه لان قلبك قاس يشبه الحجر. يعني هو شبه قسوته بالحجر. هذا نوع صعب، نوع صعب. لكن الاسلام قائم على المبشرات، لأن الأصل يعني الأصل هو التبشير. ليه؟ لأن سبحان الله العظيم الله سبحانه وتعالى في في في الإسلام ليس كما تروى في الأساطير اليونانية أن الإله قاسي ومش عارف عمل والقصص العجيبة التي يرويها اليونانيون والإغريق عن آلهتهم المزعومة وإلى آخره. لكن نحن في الإسلام نزلنا دون خطيئة، ما فيش خطأ، أنا مش نازل بذنب. يعني المولود يولد على على الفطره. نعم. وابواه يهودان او يمجسان او ينصران او يسلمان. فاذا قضيت ان احنا نازلين دون خط، دي نمره واحد. نمره اثنين، سبحان الله، من اذنب ذنبا وندم عليه ولو طرفه عين سقط عنه هذا الذنب اسرع من طرفه العين. من ندم على ذنب غفر الله والله وإنما يستغفر. ان رجلا من بني اسرائيل مسرفا على نفس قتل 99 نفسا وذهب الى راهب فاستفتى فلما لم تعجب قتلوا فاكملهم بالمئه. وفي النهايه: يا أرض الطاعة تقربي شبرا، يا أرض المعصية تتباعدي شبرا، فدخل في رحمة الله. هذه من المبشرات. نعم. سبحان الله. أكيد. ما أنتم، هكذا في صحيح البخاري، ما أنتم بين الأمم يوم القيامة إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. هذا عظيم. ألا تحبون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ كبر الصحابة. ألا تحبون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ كبر الصحابة. ألا تريدون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ كبر الصحابة نصفهم يعني. نعم. ألا تحبون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: عجبا يا رسول الله. قال: أهل الجنة 120 صفا، المسلمون 80 صفا. دي مبشرات، هذه عظمة، ده خير. ثلثي أهل الجنة، ثلثي أهل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. كل دي مبشرات سبحان الله. فالإسلام قام على التبشير. ولذلك أنا أتعجب من الذين يخوفون الناس فقط. لا أبدا. بس في نقطة، الرجاء ثمرة تثمر على فرع من شجرات الخوف. ثاني مرة أخرى. الرجاء، الرجاء والمبشرات ثمرة تثمر على فرع، هذا الفرع موجود في شجرة الخوف. خاف الصحابة فأملوا، قالوا إيه؟ قالوا: أنت في بداية حياتك ولسه العمر يعني في العشرينات والثلاثينات، خلي عندك الخوف أكثر شوية. ولما يشيب شعرك ويحدود بظهرك الله يستحي منك. قال لك: لما تكبر في السن خلي الرجاء اولى. يا سلام. ولما تقترب وتعرف ان ده مرض الموت خلي عندك الرجاء. قال قدموني، لان سيدنا عمر قال: اذا مت فاسرعوا بجنازتي. قالوا: ليه يا امير المؤمنين؟ قال: ان كان شرا طرحتموه من فوق اعناقكم، وان كان خيرا قدمتموني اليه. لك لما يحمل العبد منا في الجنازه وبعدين لما يرى عمله امامه يقول: علامة تبطئون بجنازتي، والله لو رأيتم ما أرى لأسرعتم بها. رحيم. فأنت ليه سبحان الله. فيعني قال العربي لأولادي وهو يعني يحتضر، قال: يا أبانا، لست خائفا أن أحد العربي يبتسم؟ أنا ببتسم على إيه؟ قال: إني قادم على كريم. سبحان الله. هذا يعني إذن المبشرات في الإسلام تسبق. ولذلك لن تسعوا الناس بأموالكم، لكن تسعوا الناس ببسط وجوهكم وحسن أخلاقكم. هذه من البشرة. يعني بشروا، وقال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. سبحان الله، وكونوا عباد الله اخوانا. ها لنبشره، اتدرون من اقربكم مني مجالس يوم القيامه؟ حسنكم اخلاقا، الموطؤون اكنافا، الذين يالفون ويؤلفون. سبحان الله يوم القيامه، سبحان الله العظيم. شوف كرم الله سبحانه وتعالى، سبحان قد شفع الانبياء وشفع الرسل وشفع الشهداء وشفع العلماء وشفع محمد صلى الله عليه وسلم. الله ادخلوا كل من قال لا اله الا الله، كل هذه مبشرات بفضل الله سوف ناتي اليها في القران وفي الاحاديث الصحيحه وفي استقراء التاريخ كله. طيب شيخ، ايضا الانذار والتخويف موجود. هو الاسلام مثاني. نعم. ذكرت الجنة 158 مرة، النار 158 مرة، الرحمة 213 مرة، العذاب 213 مرة. سبحان الله. سبحان الله مثاني، ما في سبحان الله، لأن الله عز وجل عندما خلق إنسانا أي إنسان يريد له مكان في الجنة ويريد له مكان في النار. المكانين موجودين. المكانين موجودين. فهو بكسبه وبتركه الأسباب إذا استقام يأخذ مكانه في الجنة ويخلو مكانه في النار. ولكن في الجنة قال ربنا هم أولئك هم الوارثون. الوارث هو الذي يأخذ نصيبا من آخر. يعني واحد يموت يقول إيه؟ يقول لك ده إيه؟ وارث. طيب يرث إيه؟ يرث مكان الكافر في الجنة. والتاني يأخذ مكان المؤمن في النار. لا سبحان الله العظيم. فيقول إيه؟ بعد ما هو رايح الجنة يعدوه على النار الأول. يخاف. يقول هذا مكانك لو عصيت الله. خش على الجنة فيفرح فرحتين. بنجاته من النار ودخوله إلى الجنة. ياخذ الكافر على الجنه الاول فيتحسر ويدخلوه النار فيتالم ايه مرتين، مره لانه سبحان الله مر على الجنه ولم يدخلها، ثم كان نهايته والعياذ بالله الى النار. طيب شيخ، يعني خلينا نعكس هذا الموضوع وهذا هذه الثنائيه على حياتنا اليوميه ما بين التخويف والانذار وما بين المبشرات حتى في معاملاتنا اليوميه مع ابنائنا. يعني ضع لنا مقياس حول هذا الموضوع. اولا يعني قضيه الثواب والعقاب موجوده حتى في التربيه، موجودة في التربية. يعني ده مهم جدا. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ بمعنى اننا من الواجب الولد لا استجيب له لكل مطلب يطلبه. لان لازم اخدم مساحة عند الثواب ومساحة عند العقاب. هذه مسألة دي في التربية. سبحان الله العظيم. وبعدين يهمني جدا في قضية التربية قبل الامر والنهي وقبل الثواب والعقاب ان احل انا مالي اساسا. انا مالي يكون حلال. ولما انفق عليه من الولد اللحم الذي نبت من سحت النار اولى به. فبالتالي انا لما اربي الاولاد الاولاد لا يربوا على وتيره واحده. وسيدنا علي قال مقوله عجيبه: علموا اولادكم وربوا ابنائكم على زمانهم لا على زمانكم. فلازم انزل لمستوى الولد وانزل لمستوى البنت وافكر بتفكيره وادع له مساحه يفكر. ولذلك انا سوف نرى من المبشرات ان شاء الله ان النص ربما لن يكون على يد هذا الجيل الخانع، ربما يكون على يد اولادنا اللي هم عندهم 10 سنوات الان الذين تعلموا حريه النقاش. يقول لك فهمني علمني ليه؟ يعني ايه القلم ده كده؟ طب ليه انت تقول هذا غلط؟ طب ليه هذا مش طب ليه لماذا حدث كذا ولم يحدث كذا؟ احنا كنا لا نجادل اباءنا. وهذه ليست يعني قضيه سليمه من الابناء، لابد ان نفتح مجالا لابنائنا ويجب ان نصبر على كل اسئلتهم صغيره كانت ام كبيره ويجب ان نجيب عليها واحدة واحدة ولا نترك مجال ويكون إجابة صحيحة وتكون إجابة صحيحة وهذا مهم. فإذا قضيت كل الأولاد مش على وتيرة واحدة، ولد يأتي بالتخويف، ولد يأتي بالبشارة، ولد يأتي بالملامة، ولد يأتي بالقسوة وهكذا. وحتى أظن شيخ يعني البشارة ربما تكون للكبير غير عن هي تختلف باختلاف الأعمار باختلاف الملكات باختلاف وسائل التعليم باختلاف الذهن نفسه والتقبل. يعني تلاقي ولد من صغره جاد ولد كان مرح، واحد تاني ولد يعني لعوب مش بتاع شغل ولا بتاع يعني. وانت تنزل كل واحد منهم يعني لا تسوي بينهم كلهم ولكن سوي بينهم في الظاهر، ولكن في التربيه اعطي كل ذي حق حقه. يعني سبحان الله لما اخطا او يعني لما اظهر يعقوب حبه الشديد ليوسف شوف النتيجه. النتيجه المعروفه، يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه. سبحان الله. نعم نعم. سؤالي الأخير فضيلة الشيخ، نعم. بين الرجاء والخوف كيف يحيى المسلم؟ نحن نقول دائما إن العبد كالطائر، الطائر له رأس وجناحان. الرأس هي محبة الله. سلام. لا طائرة ولا كائن حي يعيش دون محبة الله. وإذا أحببت الله أحببت رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا أحببت الله ورسوله أحببت أن تأتمر بما أمر الله ورسوله وتنتهي عما نهى. هذه المحبة الحقيقية. وجناح من خوف وجناح من رجاء. خف من الله فاذا وصل الامر الى حد او حافة القنوط الحق وحرك جانب الايه جناح الرجاء، فاذا وصلت الى الامن من مكر الله حرك جناح الخوف، وما بين خوف ورجاء اللهم اني اطعتك في احب الامور اليك هو التوحيد، واجتنبت اسوأ الامور اليك هو الشرك، فاغفر لي ما بينهما. هكذا قال الشافعي، وهذه كلمة عظيمة. انا يا رب اطعتك في اهم يا رب اني اطعتك في احب الامور اليك وهي التوحيد. ويعني سبحان الله ولم يعني ولم اعصيك في اسوأ الامور اليك وهو الشرك، فاغفر لي ما بينهما. هذا سبحان الله. ثم قال يا ربي رزقتني الاسلام وانا لم اسالك، فارزقني الجنة وانا اسالك. وهذه من المبشرات. الحمد لله. ثم قال علي ومما زادني فخرا وتيها وكدت باخمصي اطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان ارسلت احمد لي نبيا. فانا لما اجد انا رجل مسلم اقوم استيقظ على دين وانام على دين وانهج منهج كتاب وسنة واحب العلماء واحب اهل الخير، والله هذه من اعظم المبشرات. الحمد لله. نعم بارك الله. الشيخ يعني وقت البرنامج تقريبا ازف ويعني قارب على انتهاء، لكن يعني اتفقنا انا وانت قبل البرنامج بان في نهايه كل حلقه توصينا بوصيه لي وللساده المشاهدين. بارك الله فيك. وصيه حلقتنا الاولى. والله انا اوصي يعني سبحان الله العظيم يعني نفسي واوصيك واوصي كل المشاهدين وصيه بسيطه جدا. هسأل سؤال، ماذا سوف اقدم للإسلام هذا الأسبوع؟ إيه اللي أقدمه للإسلام؟ أنا مش مواظب على الصلوات، طيب ده شيء شخصي يعني لازم أواظب. طب أنا بعتاب المسلمين، طب أمسك لساني. أنا أنم في حق الناس، طب ما فيش داعي. أنا أدخل النكد على الموظفين الصبح أول ما أجي يسكت يخلي بالك من فلان وصل والعياذ بالله. طيب يعني ماذا سوف أقدم؟ كل أحد اليوم يبيت النية على إنه من الصباح إن شاء الله يقدم الإسلام خدمة. وسنذكر الأخوة في بداية ماذا صنعت الأسبوع الماضي؟ بس بالضبط يعني هذا ماذا قدمت لدين الله؟ بس أو ماذا سوف أقدم؟ لا إن شاء الله. شكرا لك فضيلة الشيخ. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. وعلي مشاهدي عليك في الحلقة الأولى. لا يا أهلا وسهلا بكم. بارك الله فيك. الله يرضى عنكم يا رب. إذا لم يبقى لي سوى أن أشكر السادة المشاهدين على متابعتهم للحلقة الأولى من برنامج المبشرات، على أمل أن نلتقي بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. لكم منا أجمل تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم.